لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزج في قفاه إلى النار اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه فقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأبسطها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محبوس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد ووفقنا به لكل عمل صالح رشيد اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء وليسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم البسنا به الحلل وادفع به عنا النقم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا منان اللهم اجعلنا لكتابك من التالين واجعلنا به عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وعند الجزاء من الفائزين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين إلهنا حضرنا ختم كتابك فلا تردنا عن جنابك فإنه إن طردتنا لا حول ولا المجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاس العظام لحما بعد الموت نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى في الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل نعوذ بك من حر النار وعذابها نعوذ بك من حر النار وعذابها. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا بأنه لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد آمنين مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجود إخوانك واثقين وإلى درجاتك سابقين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك أن تنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح فيها بكرمك ضيق مناقبنا وارحم في موقف الأرض عليك ذل مقامنا. اللهم يمن كتابنا وثقل بالحسنات موازيننا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا ويسر حسابنا وارزقنا من حوض نبيك محمد شربة لا نظمأ بعدها أحدا. اللهم ارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنزل الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رقاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وخص منهم بالتأييد خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. يا يا من له الدنيا والآخرة وإليه المآب. اللهم وجازهم عنا لما قدموا من خدمات للإسلام والمسلمين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، وزدهم من الهدى والتوفيق يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وآمن الأمن والاستقرار في ركوعنا. اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان المحن والبلايا والفتن والرزايا. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والسلاسل والمحن والفتن. اللهم أصلح جميع أحوال المسلمين. اللهم أصلح قاداتهم وعلمائهم ووسائل إعلامهم وشبابهم ورسائهم. اللهم احقن دماء المسلمين في سبيلك في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء يذكر فيه اسمك وتتبع فيه سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من عم العباد فضله ونعماه ووسع البرية جوده وعطاه، فها نحن ببابك واقفون وبرجائك عاكفون ومن عذابك خائفون، ولعفوك راجون اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة وفي سائر الليالي الالتزام طريق التوبة النصور. أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تحصى إلا بعلمك. أقرب شهيد وأدنى حقير، قلت دون النفوس، أخذت بالنواصي وكتبت الآجال. القلوب لك مخفية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، وأنت الله لا إله إلا أنت. نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رحمن يا رحيم، أن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهر رمضان المبارك. اللهم اختم لنا هذا الشهر الكريم بإخوانه والعتق من نيرانه اللهم وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناه فيك وأحبنا فيك، ولمن له حق علينا ولمن بالدعاء أوصانا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا سميع الدعاء، يا من لا يحرجه من شيء في الأرض ولا في السماء. أنقذ مقدسات المسلمين من عبث العابدين وعدوان المعتدين. مكان. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم، وسدد عيونهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم عاجلا غير عاجل، برحمتك يا قوي يا عزيز، برحمتك يا قوي يا عزيز، برحمتك يا قوي يا عزيز. اللهم ومن أرادنا والإسلام، اللهم ومن أرادنا والإسلام وشبابه ونساءه ورجاله بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل كيده في نحره، وأذقه بأسهم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاء، وأن تجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله، وأن تجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله، وأن تتوفنا وأن تراضي عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا جميع ما مضى من ذنوبنا، اللهم واصلنا فيما بقي من عمرنا، وارزقنا عملا زكيا ترضى به عنا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، وعلانيتنا وسرنا، وما انت اعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن بالدعاء أوصانا، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك ألا تجعلنا ممن كان حظه من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه السهر والتعب، نسألك مسألة الخائفين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين، ابتهال ودعاء من خضعت لك رقابهم، ابتهال ودعاء من خضعت لك رقابهم ورحمت لك أنوفهم. يا ربنا ويا الله نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة جميع من سواك، تغنينا بها عن رحمة جميع من سواك، إن تعذبنا فنحن أهل، وإن ترحمنا فأنت أهل، وارحمنا واعف عنا واغفر لنا يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم لا تحملنا مكرا ولا تنسنا ذكرا، ولا تجعلنا من الغافلين، واجعلنا من الذاكرين الشاكرين الحامدين العابدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا القليل وسامحنا في الكثير، ولا تحاسبنا بالتقصير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا. فرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إلهنا أنت قلت ومن أصدق من الله قيلا. ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم. هذا الدعاء هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ولا حول ولا قوة لنا إلا به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على النبي محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين نوره عدد من نظر من خلقك منهم ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي. وسلم تسليما كثيرا.